في صورة البلد يتيما ايه؟ لا او مسكينا لا شيل الساعة جدا مذكر يجيب الساعة تكون اصلية شفت جريش يبقى الساعة ايه؟ زائدة للتأمين يبقى اذا مش اصلية لو كانت اصلية بالنسبة اليها ايه؟ زائدة لأن زائدة طبعا بلا شك فالقياس أن يقال الزوري برد المحذوف ولذلك قال ابن هشام إن قول المتكلمين في النسبة إلى ذات ذاتي بإثبات تاء التأنيث لحن هذا خطأ راح جاء لشرح كتاب ابن هشام الأزهري شرح الكتاب بتاع الشيخ الأزهري راح قال اضطر ان يقول النسبة مش المزدات النسبة اليها ليست ايه لغوية انما هي اصطلحوا على ان ينسبوا لها ما يقولوا ايه ذات اذا رجعنا تاخ بس فيها النسبة مش يرضي معنى ايه الكلمة يبقى خلاص فهمنا ايه النسبة الى ايه الى ذاتي اللي التعبير تاء زائدة للتأمين واحيانا تكون التاء زائدة لما نيجي نجمع تكون التاء زائدة ولكنها ليست للتأمين ولكن ايه حتى ابن هشام لما قال ايه لم يقل جمع المؤنث السابق قال ما جمع الالف عشان يدخل الايه يدخل مثلا ترابط بل نقول ترابطات التاء الالف والتاء مزيدتين ولكن ومع ذلك ليه جمع مؤنث لانه مفرد مذكر هو اختصاص حمام ده هيقول الحمام ده فذلك لما جمع بالالف والتاء مزيد عشان يدخل الايه؟ المذكر انت فرقوا عشان نعمل فروق دقيقة بين الذاتي وبين العربي عشان نعرف ايه الذاتي وايه العربي لازم نعمل المقاييس الكل كده ينقسم الى قسمين واولا للذاتي ان فيه انظر فانسبه تمام كده او لعالم يعني انسبه انه عربي اذا خرج كيف نفرق كيف نعرف انه ده من الذاتيات ولا من العربيات؟ نفرق بثلاث امور. الذاتي لا يمكن فهم الذات بدونه. يعني مش ممكن نفهم انتاج الذاتيات اللي فيه حاجات اللي هي ذات الانسان من غيرها ما يكونش انسان اللي هي حيوان ناطق. فلو شلنا الحيوانيه مش حرفة انسان ولو شلنا الناطقيه مش حرفة انسان. يبقى الذاتي لا يمكن فهم الذات بدونه مفهوم ولا مش مفهوم؟ العربي بخلاف يبقى الذاتي ما يمكنش فهم الذات من غيره طب العربي يمكن فهم الذات تعطي مثال المثلث ايه هو المثلث؟ يقول لك ما له ثلاثة أضلاع أضلاع ثلاثة كده المثلث دي ايه حاجتين حاجة حقيقية ذاتية ليكون يقول دي ثلاث اضلاع دي حقيقة كل له وجود او ملوش وجود دي حاجة عارضة كده يبقى اذا الذاتيات اللي هي الاضلاع الثلاث كل الاضلاع الثلاث الموجودين ولا مش موجودين ده اسمه ايه عارض اذا معنى كده المثلث ما له اضلاع ثلاثة وله وجود حشيره اذا طلعوا بالعدد الثلاثة لكونه ذاتيا لا يمكن فهمه بدونه يعني مش ممكن نفهم المثلث من غير الثلاث اضلاع لو شلنا حتى ضلع واحد مش هينفع يكون ايه مثلث اما وجوده لكونه عربيا يمكن فهمه بدونه مش قلنا هنا الماهية الذاتية اعم من ان تكون موجود او تباركة لان المثلث يفهم ثم يطلب وجوده

بين الذات وبين برضو جعلنا الآن الذاتي وفرق الفروق الثلاثة سيدنا عزمي ذاتي الشيء أو عربي. في سؤال ثاني، كيف نعرف ذاتي أو خارج؟ بل الآن عرفنا أنه هو إيه؟ ذاتي أو عربي. فلا بد خلاص ينفعنا نكتفيك كده، لا بنعرف داخل في الماهية ولا خارجية. بعدين عرفنا كيف نضبط تعال انت ذات، لا انت عارف كده خلاص، بس عاوزين نعرف اللي داخل ايه واللي خارج ايه. لو عرفنا الذات يبقى داخل، بس برضه دي ايه ضبط ايه يبقى كيف يتعين الكل الخارج. هذا السؤال ده كيف يتعين الكل، يمكن تحطوه في الامتحان او يجيبكم. يمكن مرة واحد جبنا امتحان زمان ما جبناش جواب، بنحط الاسئلة على الإجابات كده، كانت جميلة جدا إجابات كده على ثلاث سطور، قال ضع أسئلة لهذه الإجابات، فلم يضع أحد سؤالا مناسبا أبدا، كانت الإجابات الأسئلة مش الإجابات، الإجابات صح، كانت الأسئلة الموضوع كلها غلط. والله يا ريتنا أبحث عن ورقة تليفون، بسيطة جدا، إنها مرتبطة بإيه؟ بعلم المنطق. يعني عاوز يقولك لا يمكن يكون السؤال كده، انه مش هتكون الاجابه ليه؟ هنتكلم بالكليات مهمه جدا في السؤال، ايه اللي اسال عنه واللي ما اسالش وكيف لو جاب. نعم. ده مش خلف لقوانين الامتحان يا مولانا؟ ما هو عمله زمان ما كانش كان عميد الكليه ده كان معتبر زي رئيس جمهوريه، كان يعني مش حاجه. الان دلوقتي يملك اللي هو ال العامل اللي بكله يملك صلاحيات اكثر ممكن ياخذ يدير كل العامل، محدش ما يقدرش يطلع مع الوظيفه. لان انا قالوا لي هيتركك ان هي يروح يتعايش. يبقى كيف يتعين الكل الخارج عن الماهيه من ايه؟ من الذات والفعل. نعم. قالوا لي احد طريقتين. نعم. مفيش يعني طريقه ثالثه. يعني عندنا بين اللي هيدخل في الماهية واللي هيخرج فيها، دول عندنا طريقة كده. واحدة تعلم من وضع اللفظ، فإن الدلالة الوضعية هي معتمدة بالمنطق. الدلالة الوضعية أنواع الدلالات كم؟ ثلاثة يوم عقلية وضعية لا أول تقسيمه كده، دلالة لفظية وغير لفظية، وينقسم كل منهما إلى ثلاثة عقلية وضعية. تعرف انت تجيب مثال بالطبيعي؟ الحمرة على الخجل والصفرة على العمل. مثال كامل للوضعية اللي هي غير اللفظية. اللي هي غير اللفظية كدلالة الإشارة على معنى ما يعني ممكن نجيب مع بعض اللي هي الدلالات اللي هي العقد، دلالات العقد الأربعة اللي هم ايه؟ النصب والعقد والنقوش والخط، النصب والعقد والخط والإشارة اسمه بالأربعة الدوال بالأربعة، النصب والعقد الخط والإشارة. الخط على موضع علم والإشارة زي مثلا هز الرأس إلى أكثر على نعم، والنصب الاحجار اللي بين الاسبوع مثلا الحرم عشان يبين لك الحدود والمسافه اسمها نص شيء منصوب يعني النصب ده بتاعنا بيقولوا ده. نعم. والنصب والعقد، العقد زي عقد الاصابع يعني لما يعد كده اعقد كده اقول لك كده عقد ده اسمه ده. والنصب الاحجار اسمها الدوال بالاربع، دي لماذا هي بالاربع دي؟ دلاله وضعيه غير لفظيه. فدي حفظ الدوال الاربع، النص والخط والعقد والاشاره، العقد بالاصابع تعمل كده. خد لك ده 15 او كده وكده مثلا وكده. كل ده انت عندك يعني كلمات تحدش. ده الدوال الايه؟ الاربع. لكن المعتبر عند المنطق الدلاله ايه؟ لفظيه وضعيه. فاذا هنا يقول لك الطريق الاول اللي نعرف به الكل الداخل في الماهية من الخارج بطريقتين، الطريقة الأولى من وضع اللفظ لأنه يوضح

أو لا. فالتام نوع قضى بعده جنس وفصل، والأول خاصة وعرب عرب أو زواج حصر الكليات في خمس. فالكل المنزلج تحت حقيقة إما أن يكون مشتركا بين حقائق مختلفة أو مختصا بواحدة. يعني كل ده اللي مندرج تحت حقيقة إما يكون مشترك بين حقائق مختلفة أو إيه؟ أو مختص بواحدة. الأول هو إيه؟ الجنس. هي تعريف الجنس هو الجزء الذاتي من الذاتيات الذاتي المشترك. كل الناس مشترك بين ما هي وغيرها. تمام. وهو الصادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. مثال زي ايه؟ حيوان. مشترك من ايه؟ بين انسان برد وغرام وطيب. لكن كل حقيقة من الثلاثة حقيقة الإنسان والفرس والطير مختلفة ولا مش مختلفة؟ اليوم نقول كده كل ذاتي جزء يعني مشترك على كثيرين مختلفين بالحقيقة. فالثاني هو الفصل ويقال له الجزء المختص. فهو الجزء الذاتي المشترك. إذا مثلا الجزء المختص يعني جزء الماهية الصادق عليها فقط. كالناقض بالنسبة إلى حقيقة الإنسان. ماشي مع مثال واحد عشان نحكم. وأما الكل الخارج عن الماهية فإن كان مشتركا بين حقائق مختلفة كالجنس فهو العرب العام. لكن إيه الفرق بينه وبين العرب العام؟ إيه الفرق بينه وبين الجنس؟ ذاتي وذات خارج. والاثنين مشتركين على حقائق ويطلقوا على حقائق مختلفة. زي المتحرك والمتنفس والماشي والنار في حالات نحبه فإنه عارف للإنسان وغيره. ويعرف بأنه يعرف بأنه الكل الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. هذا العرب العام. وإن لم يكن مشتركا أو مشتركا فهو الخاص. وتعرف بأنها الكل خارج عن الماهية الخاص بها كالضاحك والكاتب. بالنسبة لمين؟ للإنسان. يعني معناها الضاحك ده خاص بالإنسان. لكن بعض البرمتي أثار هو أن الملائكة يضحك تضحك ده ضحك منسوب في الحديث إلى رب العزة يضحك ربك مثلا. أو في مثلا القرود أو كائنات ثانية تضحك أو ليس بالبكاء مثلا أو يضحك ملكي فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا هو خاصية الإنسان وحده مع أنه موجود في أثار أو في نصوص انه منسوب لغير الانسان بس ان الانسان باقتضاء الطبع باقتضاء الطبع. اما اذا كان في مخلوقات اخرى فليس باقتضاء الطبع ده وصف خلاص كده. بالنسبة للانسان باقتضاء الطبع عشان برد نسمع حديث او حاجات ثانية بتنسب وما نختلفش. يبقى الكل الحرف اللي احنا شرحته بالجنس والفصل والايه والعربيه العام والخاص بس ايه النوع اللي هو الكل الذي ليس بداخل ولا خارج وما يصدق على كل الماهيه بل هو مجموع الايه اسم جنس قرم. كرم ربنا يكرمنا يا رب كرم كبير. نعم جماعة كانوا في المركب وجاءت الريح شديدة فكان الريح تنقلب فيهم فواحد منهم يا كريم فضلي كان يسوس ما تقولش كده قالوا لي يقولوا في حالة مخوفة أنا دار كرم فأنت ربنا يتكرم على الحيتان اللي في الماء إذا كرم ده نعمل كرم بالنسبة للحيتان مش ليهم يا مناسب. طب ما هو كرم برضه الكرم مطلق مش خاص بالإنسان يعني هو خاص بدائل يعني مدائل يقول يا رحيم مثلا لما يا كريم هنا ما تنفعش يعني عاوز يعلمه ايه صحة الايه؟ الطعام. فإيه احيانا الانسان يستعمل الفاظ مثلا في الثناء او في الذكر في غير موضعها. مره امر في موجوده في كتب الحجاج بن يوسف المرمون بن عاصم كده عشان ما تمشوش ولا بقى. حجاج بن يوسف امر انه يضرب انسان يجلى 100 درهم. الانسان ده كان زاهد كان عليه وبايع الدنيا كلها. فشايف انه الجلد ده يعني كرم ربنا وسلم ده عن حاجه في اجل او هيحصل به على منزله كبيره. فاعتبرها دي نعمه الجلد ده هيوصله لل فكل ما يجي يقول شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب. فالحجاج يخلص ويقول له اديله 100 جنيه اديله 100 جنيه لحد ما وصل لخمسه وراح لاهله قال له اسدد لي ما جبتش هو الايقاف بتاعك 100 جنيه سعر 6 جنيه قال لا قال بكثره شكرك لله لان الله تعالى يقول لئن شكرتم لا ازيد فانا جبتك لهذا بإذن الله والله الحمد لله ما كان يجيب لي نعمة فالحمد لله يطلق على في مقابلة نعمة أو شيء أما الشكر ما يكون في مقابلة نعمة ويقول لا مش علم الكلام ما تشوف فالبعد كده احنا لازم نتمشى نعم كنا نقول في كل الوضع الذي ليس بذات من ولا كلب تعرفكم قبل ولا لا والذي ليس بذات ولا كلب منه مجموع الحقيقة يعرف بأنه الكل الذي هو تمام الماهية كالإنسان فإنه يصدق على حقيقة واحدة تامة بجنسها وفصلها كيف نعرفها تامة؟ إذا ذكر الجنس القريب والفرق البعيد عشان جنسك هيقسم أولا ثلاثة بلا شفط أي لا نتكلم هي الجنس القريب الحقيقة لا تتم إلا بجنسها القريب وفصلها القريب وهي الحيوانية والناطقية وإن شئت فقل الوضوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة مختلفين بالعوارض والعدد بس كده ما تعرفش حلو جدا يعني ايه مختلفين بالعوارض والعدد العوارض البياض الى اخره والعدد يعني افراد مختلفة العوارض والتشخصات متفقين في حقيقة واحدة فافراد النوع ليست انواع انما هي اصناف يعني العربي والزنجي واليهودي والمسلم دير بالنسبة للإنسان ديه أصناف وذلك قال تعالى وكنت من أزواجا يعني أصناف ثلاثة مش أنواع والنوع واحد بهنا تسمى ليه اللي تحت النوع أصناف وأفراد واضح كده؟ يبقى النوع أفراد ليه أصناف يعني دول يمنيين دول جزائريين اصناف شفت تعرض عني يا منى ما شفت ده ذكر ده هيك انثى شفت عوارض اتفق في الحقيقه اللي هي ايه اللي هي الانسان يعني سواء كان جنسي او مصري او رومي دي اصناف شفت لكن الحقيقه هي ايه هي الانسان سواء كان ذكر او انثى هو ايه انسان واختلفوا في العرض العوارض اللي هي الذكورة والأنوثة مثلا بخلاف أفراد الجنس بأفراد النوع تختلف في العوارض والتشخصات كالجنس أما أفراد الجنس فإنها أنواع له أفراد الجنس أنواع له إنما أفراد النوع ليست أنواع إنما هي إيه؟ انما اسمها ايه افراد يعني اصناف سميها اصناف سميها ما تكونش انواع والاختلاف فيها اختلاف بالحقيقه اللي افراد الايه الجنس كما الاختلاف بين الانسان والفرس الاختلاف بالحقيقه من حقيقه الانسان غير حقيقه الفرس غير انما باختلاف الانسان لما يكون ذكر او انثى او عالم او جاهل او ابيض غير مشخص خد بالك من القاعدة دي مهمة أقسام الشيء خد بكتبها لو عاوز كده أقسام الشيء تعرف ما دي ندور على حاجة سمعناها ندور عليها في المكتبة راحت مننا أقسام الشيء حاجة لو ما يزعلك وضرب ما تجيش فيه ولا انت فاكر ده هتعتمد عليه وكنت تستعمل الغرض يمسح كل من حيث ما تدري وانت الجانب ما تعتمدش عليه. مره انا اخذت السي دي وفرحان بيه وسافرت بيه ما رضي يفتح على اي جهاز وعلى الجهاز بتاعك ما رضيش يفتح الجهاز الجهاز حاجه سبعه اول بالمره دخل ودخلت في الطياره بحطه في راح يشتغل ده مستر في المطار اكيد ما كانش عامل كده بس دي حته ما كانش لما انا دخلته جهاز 100 مره مش يفتح ولا مجرد ما دخلنا الطياره ركنا مشان اطلع خلاص الفاعل اللي كانت مرجوه مش سهل راح شغل رحت انا عملت ايه؟ قلت له مش هتشتغل ابدا تاني اقسام الشيء إن كانت مختلفة الحقائق شوف كده لما نقسم الشيء إن كانت مختلفة الحقائق فهي من تقسيم الجنس إلى أنواع واضح كده؟ نعم الأقسام إذا كانت الحقائق مختلفة فهي من إيه؟ تقسيم الجنس إلى أنواع وإن كانت متفقة فهي من تقسيم النوع إلى أصناف القاعدة دي مهمة؟ نعم. عيد أقسام الشيء إن كانت مختلفة الحقائق فهي من تقسيم الجنس إلى أنواع وإن كانت متفقة فهي من تقسيم النوع إلى أصناف. في المثال لو قسمنا الحب في الحب ده حبوب إلى كده قمح بالبلد والشعير فهو من تقسيم إلى الجنس إلى أنواع. طب لو قسمنا القمح إلى أسمر غامق وتحت إيه؟ النوع إلى أصناف. تمام كده؟ إذا قسمنا شعير وكذا إذا نوع جنس إلى أنواع. أما لو قسمنا القمح نفسه إلى اللي هو كذا كذا إلى أصناف. تمام كده؟ بعد كده عرفنا دراسة الكليات دي الخمس. أدوات السؤال في إنسان يسأل طبعا في المنطق مش معتبر منها هنا من الحقائق دي في الكلي إلا أداتين ما؟ وأي وأدوات السؤال كثيرة لكن اللي هنحتاجه هنا ما وأي وما يسأل بها عن ثمان حقيقة تمام حقيقة المسؤول عنه لا عن العوارض عشان كده الأسئلة اللي جاتنا في مجال فريق حب الأسئلة حطناها خلاص الجماعة يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه هذا هو الأصل فيها الأصل وقد يسأل بها يعني بما عن الوصف فيقال ما زيد أكريم أم بخيل ولكنه على خلاف الأصل. إذا الأصل فيها أن يسأل بها عن إيه؟ عن الحقيقة عن تمام الحقيقة عن تمام الحقيقة ثم المسؤول بها إن كان عن كل واحد لا يشاركه غيره في تمام حقيقته كالإنسان فالجواب يكون بالحد التام الدال على جميع اجزاء الحقيقه اما بالمطابقه او بالايه؟ بالتضمن. فاذا قيل ما هو يعني الانسان فالجواب ايه؟ معروف حيوان تصرف. وان كان السؤال عن تمام الذاتي المشترك بين متعدد مختلف الحقيقه كالانسان والفرد فالجواب بالجنس فيقال ايه؟ حيوان. إذا قلنا ما في أصل السؤال بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه كده؟ أما إذا سألت عن ما لا حقيقة له أو الحقيقة ليست في متناول العقول أو مدركات الذهن إذا سألت عن ما لا حقيقة له أو الحقيقة المتعذر المسؤول إليه أو

لما شفت يعني بين الزمان والمعارض اللي فيهم وما فيش واحد يعني ألجأ إليه عند كلهم إيه يلا كان زمان واحد يبقى يقول خلال تأتيه من فزع مضيع فلحمة الله إلى على الجميع كنت الشيخ عبد الرحمن حسن الله رحمه بيت الأزهر يجيبوا طلبة كده يوم الامتحانات كان أزهر زي خلية النحل من هنا يجيبهم يسألوا تعال يا ابني اسأل فسأل واحد سؤال مش عارف ايه كيف العقيدة فلم يجي الشيخ استغرب اللي كانت الناس المفرشين والناس اللي هم كانوا في المواصلات بره كانوا علماء مع احتكاكهم بالأزهر الآن دلوقتي الطلبة مش حاجة نكبة مصيبة فكان يقول البكين لو كثر على العلم يا خليل ومل إلى الجهل مين هائف وعش حمارا تأس سعيدا فالسعب في طالع البهائف دائما البكين وكان الله مرة عابوا عليه كان يعمل في البداية مع واحد نصراني كيف رجل من الأزهر ومن المسلمين يشتغل في ناس علماء كبار فاشتغلوا معنا على ما فيش حاجة فكيف تشتغل مع النصارى وانت من كبار علماء المسلمين ده مش يعتبر نقص في دينك فرحنا لا قال كده قال يلومونني في صحبة القطب إخوتي والله طول العمر ما حضهم قلبي ولكني صياد رزق بأرضهم ولا بد للصياد من صحبة الكلب. حزب عرفنا ما يسأل به عن ايه؟ تمام حقيقة المسلم. أما أي فيسأل بها عن ما يميز المسؤول عنه ويفصلهم عما يشاركه ذاتيا او ارضيا وجوابه يكون بالكل المميز للحقيقه عما سواها ذاتيا كان وهو الفصل او ارضيا وهو الخاص فانت مخير في جواب احدهما الا من قيد الثاني فقال اي شيء يميزه في ذاته او في عرضه فان قيد إذا أنت تتخيل إذا لم يقيد فأنت مخير أن تجيب بالفصل أو ليه أو بالفصل بعد كده حياتي ذكر أقسام النوع إلى إضافي وإلى إيه حقيقي اقرأ المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. الكلمات والاعراب فليتفضل. واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه الى اولا ذات تقسيم الايه كل الى ايه؟ الكل مش الخطبان مش تقسيم الكل تقسيم الكل. حتى انا كان لك سؤال اسمك انت؟ صح وسالي اللي كان جاي عندنا كرم بلع الأرض عرض ايه الفرق بين الكل والكل؟ الكل بالياء والكل والجزء والجزء تعرف ولا لسه؟ طيب مين اللي عارف؟ أول يوم راح قول الكل هو ما صدق عليه الكل. لا قول يا شيخ الكل يا مولانا ما صدق على كثيرين والكل ما ترتب من جزئين فأكثر. يبقى الكل ده له مفهوم ديني يصدق على كثير. أما الكل ما ترتب من جزئين فأكثر. طب والجزء؟ والجزء هو ما مفهوم ديني لا يقبل الشريك. فما كان اول والجزء ما تركب منه من غيره ما تركب منه هو من غيره كل يبقى اذا كده خد القاعده دي عشان ما تنساهاش اللي هي الفرق بين الكل والكل عشان دي مهمه جدا احنا حملناك بقى كده هو لما نقول كل هو عقول كل ده حاجه ثانيه زي مختلفه خالص نعم ولما نقول جزء هتفتكر جزئي دي حاجه ودي حاجه يبقى الفرق بين الكل والكل والايه؟ والجزء. كم فرق هم ثلاث عشان نحفظهم. الكل تحته جزئيات. او انك تسمع كلمة كلي يبقى تحت جزئي مش جزئيات. اذا الكلي تحته جزئيات والكل تحته اجزاء. كده فهمت ولا لسه؟ يبقى الكل تحت الكل تحت الكل تحت وبعدين معاكم خلاص يعني الكل ضرب الكل تحت وجزئيات والكل تحت وجزئيات ده الفرق الاول. الفرق الثاني الكل كل جزء منه يطلق عليه اسم الكل. الكل كل جزء يطلق عليه اسم الكل مش كده؟ الانسان ايه؟ كل ويطلق عليه ايه؟ الجزء منه يطلق عليه اسم الكل زي يطلق عليه ايه؟ الانسان. مش كده قلنا بعد فاكرين اللي في الماضي كل الكلي لا لا كل كلي كل جزء منه كل جزئي ايوه سمحت كل كلي جزئي ما ينفعش كده تناقض. وكل كلي جزء من جزئي وكل جزء كل جزئي لو فهمت عليه تبقى كده مخك ظبط. كل كل جزء جزء لو قلنا جزء كده مش هنحس. كل جزء لجزئية وكل جزء كل مش كلي كل لكلية. فهذا فرق الثاني. الفرق الثاني الكل كل جزء يطلق على اسم الكل. اما الكل فلا يطلق الا على الاجزاء مجتمعة. ده الفرق ليه؟ الثاني يعني انت عارفه بين الكل ده لما نقول سيارة مش كده؟ الجملة الثانية يا مولانا رفع كل كلي جزء كل كلي وكل جزئين كل لكلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل جزء لجزئية وكل جزء كل لكل ظبط السماء الحمد لله الصبر ورجعنا لا نقولها ثاني كان واحد زمان من بلد مش عارف ايه نيجيريا كان جابر ازهر طيب طيب جدا بس كبير في السن ما عارفش ينطق الحق دي ابدا ما خلاني انا الواحد اربع خمس ساعات وانا اقول له الحمد لله الحمد لله يا زلمه وفي الاخر يقول له الحق حاضر حاضر واحد جاي يقول له حاضر يا اخي احتفلت والله مش عارف اصدق القران مش عارف اقول له احتفل بس مشاكل ثانيه عاوز اللي عارفني يقول له حاضر ما تنشر يربح حتى يقول حاضر ولا نعم المهم بس يقول الحمد لله يا رب مشغول بحزن الجيش بتصميم الحاضر. الفرق الثالث الحكم على الكل يتناول كل جزء. الحكم على الكل يتناول كل جزء. زي مثلا كده الانسان يموت بحكم على كل جزء. نعم تناول كل جزء يعني كل انسان صح كده ولا لا؟ الحكم على الكل يتناول كل جزء، اما الحكم على الكل لا يتناول كل جزء، بل اشترط ان تكون الاجزاء متجمعه على الهيئة التركيبية. على الهيئة التركيبية. هذا الثلاث فروق بين الحكم على الكل يتناول كل جزء. زي الحكم على الإنسان بينهم وبين كل جزء. أما الحكم على الكل لا يتناول كل جزء وحده، لازم تكون الأجزاء مجتمعة. مفهوم؟ نعم. والله يا شيخ حسن. تنسبه أولى عارض إذا خرج، والكليات خمسة دون انتقاص. أولا للذات، سؤال مهم يا مشايخ، مين فيكم يعرف أولا؟ وأولا قلت ذي المحذوف عن أولا؟ ها؟ قلت ذي المعطول فعل محذوف، مش هذا فعل محذوف. أولا للذات يعني أولا. وقسم أولا؟ وكده المفروض ده يبقى مخرج ماشي، ده بقى يعني انت قلت وقست، انت قلت قبيل، ما هو كله مفروض ده. الاعراب كده المختار ان اولا دي منصوبه على الاشتغال. الباب اسمه ايه؟ اشتغال كام؟ خدت عدد. بسم الله ما شاء الله. مخرج ينفع في ثالث سنه. يبقى ال خليك معايا عشان تنسبه ضمير تنسبه. ايوه يبقى هي موصولة على الشرط، اداه الشرط مؤخره على العامل تقديرا والفاء في جائزه الاصل كده، واولا بالذات تنسبه. يعني شوف دل عليه هو طبعا محذوف. نعم. زي ايه؟ زي زيدا ضربته. والانعام خلطها. او الانعام خلطها، اصل ايه؟ ضربت زيدا ضربته، لانه الضمير ما يعودش على ايه؟ لما يقول يعود على الضمير ده، لما يقول زيدا ضربته، الفعل ده اشتغل بايه؟ بالعامل اللي هو في الضمير، فما ينفعش ينصب اللي قبله، فلازم اللي قبله يكون منصوب واحد زيه مقدم. يفسره المذكور. تمام كده؟ فما ينفعش تقول زيدا مفعول به وضربته، طب ها اشتغل دلوقتي مع العامل خلاص اتبلد ايه؟ بالضمير. فيصبح لازم نقدر واحد زيه للثاني، فاكتره الذي بعده اللي منصوب على الايه؟ على الاجتماع. واولا للذات واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعرض. يبقى هذا تقسيم الكل الى ذات وعرض والى واسطه اللي يكون راي الجمهور الشيخ. وهذا ماخوذ من كلامه هو الواسطه بطريق المفهوم، حيث قيد الاول بالاندراج في الذات والثاني بالخروج منها، فنعلم منه ان النوع واسطه لانه لم يندرج في الذات ولم يخرج عنها، بل هو عينها وضع انحصار الكليات في خمس اسس. بسؤال مهم تقول كده الكل اما جزء اما جزء وهو الجنس والفصل، وإما كمان وهو النوع، وإما خالق فإن كان خاص اسم الخلق وإن كان غير خاص فهو العرض. إذا كده قلت الكل إما جزء وهو الجنس جزء من الغير وهو الجنس والفصل، وإما كمان وهو النوع، وإما خارج غير خاص بالمعيد عرض وإن كان خاصا فهو الفصل. أو لو جهدك في حاجة ذكر نعم. فانسبه أولى عارض إذا خرج، والكليات خمسة دون انشقاق. برضه تقرأها كده والكليات، ما تشددش ليها، شدد الله. تقرأها بالتخفيف مراعاة للوزن. والكليات خمسة دون انتقاص. دون انتقاص يعني كذلك ودون زيادة. في كلام اكتفاء زي سرابيل تأتيكم الحرق. جنس جنس وفصل عرض نوع وخاص. قبل هذا يقول اولا بالذات ان فيها اندراج فانسبه اولى عارض